أحبك ربي أحبك أحبك إني أحبك وتعرف عني سري وعلمي تعرف عني سري وعلمي بعقلي وقلبي أحبك ربي أحبك ربي أحبك أحبك إني أحبك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم جديد وعمل جديد من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. يمكن النهاردة عمل النهاردة مش جديد لأن احنا بدأنا نتكلم عليه مبارح ألا وهو الصلاة. أي الأعمال أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة على وقتها. وإحنا يا جماعة لازم نبقى متفقين مع بعض إن الكلام على مسألة الصلاة كلام مش سهل، مع إن ممكن يجي في ذهن كل واحد فينا إن الصلاة دي أسهل حاجة أي حد يتكلم عليها، ودي المشكلة إن إحنا عندنا حالة من التشبع في سماع كلام عن الصلاة، ما عندناش بهجة المعلومة الجديدة أو بهجة الفكرة الجديدة اللي ممكن تخش جوه قلب أي واحد فينا وهو بيصلي، فحد مثلا يوعظه موعظة يخليه يجدد روح الصلاة. صعبة، مفيش حاجة صعبة على ربنا إنه يجري على ألسنتنا وعلى قلوبنا كلام يجدد روح أهم عبادة في ديننا اللي سميت في السنة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. احنا في الآخر بنحاول نجتهد ان احنا نجدد روح أهم وأعظم وأكبر عبادة في ديننا، الصلاة. الصلاة اللي كل المسلمين عارفين أهميتها، مش محتاج أراجع معاكم أهميتها، لكن أثر عدم صلاتنا، وأنا مش بعمم، أثر عدم صلات كتير مننا زي ما ربنا يحب واضح في سلوكياتنا، واضح في تمسكنا بعلاقتنا بربنا، واضح في سهولة معاصي كتير الواحد بيقع فيها، واضح في أخلاقنا وإحنا بنتعامل مع بعض. الصلاة بتضبط ده كله. فلو كنا بنصلي الصلاة اللي ربنا بيحبها أتصور إن إحنا حالنا مع الله ومع بعض كان ممكن يبقى أحسن من كده. علشان كده أنا جاي النهاردة أتكلم مع حضراتكم عن جوة الصلاة. امبارح اتكلمنا عن أعمال بتحضر قلب الإنسان للصلاة وبتجهز قلب الإنسان لا تنفك عن الصلاة. الوضوء ده مش حتة برا الصلاة، ممكن يكون برا الصلاة فقها إنه برا الصلاة على مستوى الأحكام يعني، لكنه جوة قلبك ده حتة من الصلاة. وانت بتتوضى انت في صلاة لازم تحضر قلبك، وانت بتسمع الأذان انت في صلاة لازم تحضر قلبك. دي مش أشياء كمالية ملهاش لازمة، ده من صميم الصلاة. ونسينا للترديد وراء الأذان ونسينا للاهتمام بالوضوء، خلك كتير مننا بيخش الصلاة وهو مش مركز مع ربنا. وتعالوا النهاردة نخش مع بعض على طول مباشرة في الصلاة علشان نتكلم ربنا بيحبنا نصلي ازاي، نتكلم على مشاعر جوه قلوبنا. انا النهاردة مش جاي اعلم حضراتكم، عارف كلكم متعلمين الركوع ازاي والسجود ازاي والتشهد ازاي، لكن جاي اتكلم معاكم على مشاعر ربنا يحب يشوفها جوه قلوبنا وانت بتصلي. وخليني أبدأ معاكم عشان تقول لربنا أحبك ربي بعمل أحب الأعمال إليك يا رب ولكن زي ما تحب يا رب. سألكم سؤال، وإحنا اتفقنا أن برنامجنا قائم على فكرة التأمل، سألكم سؤال، ليه ربنا عز وجل خلى الصلاة بتبدأ بتكبيرة الإحرام الله أكبر؟ ليه ما بتبدأش الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم كبداية أي شيء تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تكبيرة الإحرام دي يا جماعة ركن من أركان الصلاة، اللي ما يقولهاش صلاته باطلة. أنت عارف تكبيرة الإحرام دي اللي بتفصل بينك وبين أنك أنت في الحضرة الإلهية كما سماها أهل العلم في الكتب، أنت الآن في حضور مع الله لما تكون جوا الصلاة. اللي بيفرق حياتك العادية والحضور مع الله الكلمة دي الله أكبر. مش معنى الله أكبر، سألت نفسك ليه الله أكبر؟ هي دي الفارق ما بينك وما بين أي حد بيصلي. أنت برا الصلاة بتخش الصلاة بالكلمة دي، تبقى في حاجة تسمى الحضرة الإلهية كما سماها أهل العلم في الكتب، أنت في حضور مع الله. فالفرق بين قبل وبعد الصلاة الكلمة دي، أو قبل وجوا الصلاة الكلمة دي. بل خليني أقول لك إن ربنا بيخليك تكررها في كل سنة وكل فريضة، في بداية الصلاة وفي الركوع وفي السجود. ليه؟ عارف ليه؟ لأن علماء النفس بيقولوا لما تغذي نفسك بمعنى معين هتبدأ تفتكره وتستدعيه وقت ما تحتاج له. لما تقعد تغذي نفسك، أنا الحمد لله مثلا ربنا معايا ربنا معايا ربنا معايا، وقت ما تتحط في ضيقة هتعرف تستدعي المعنى ده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقت ما تعيش بيها في الدنيا تعرف تستدعيها. أنت عارف ليه أصلا ربنا بيحبك تقول الله أكبر؟ ما أنت لازم تعبد ربنا بفهم. أحبك ربي، يا رب عايز أعرف ليه عشان أعرف أثبت على الطاعة دي. الله أكبر لأن ربنا أنت كبير عنده، أنت أكبر حاجة عند ربنا عز وجل، أنت المقصود من هذا الكون، أنت اللي الكون ده اتخلق عشانك، أنت اللي الجنة اتخلقت عشانك، أنت اللي الملائكة بتخدمك في الدنيا وفي الآخرة، أنت اللي الأنبياء صلى الله عليهم جميعا وسلم أرسلوا عشانك أنت، فأنت الكبير. فوحشة قوي يبقى أنت الكبير ومش هو الكبير في قلبك. ربنا يحبك تقولها كتير، بس لازم تحس بيها، حس بيها وانت بتقولها، ما تقولهاش بسرعة كده أكنك خلاص الفريضة جت التكليف الشرعي جه الله أكبر عشان أخش. قولها وهو ينظر في قلبك شايفها، مش شايفها في لسانك من على طرف لسانك كده. تعرف قعدت سنين أصلي ورا حد من جيراننا راجل كبير في السن، كل ما يبدأ الصلاة الله أكبر يبكي، كل ما يبدأ الله أكبر يبكي. تيجي تسأله بتبكي ليه يا حاج؟ الناس بتبكي في السجود، بتبكي في وسط القرآن اللي بيهز، اشمعنى الله أكبر بتبكيك يعني؟ تصور الرد كان إيه؟ خايف أقول الله أكبر فيبص في قلبي ربنا عز وجل يلاقيني مش صادق، ببدأ الصلاة بكذبة، ببدأ الصلاة ما بقولش الله أكبر، بقولها بلساني وأنا في قلبي الله مش أكبر، بفكر في حاجات تانية. حس بيها بعد كده. ربنا يحبك لو عايز تقول له أحبك ربي بالصلاة اللي بتحبها يا رب، وانت بتقول الله أكبر حس بالله أكبر. وفي اللحظة دي، في اللحظة دي ربنا بينظر لك. أيوة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال فإذا نصبتم وجوهكم، استقبلتم القبلة خلاص، فإن الله ينصب وجهه في وجه العبد. خلاص ربنا ناظر لقلبك، فلا يصرف وجهه سبحانه وتعالى حتى تكون أنت المنصرف. لو ربنا نظر في قلبك لقاك باصص في حاجات تانية غير أنك أنت بتنظر لله، يصرف وجهه عنك. مين فينا يستحمل أن ربنا يصرف وجهه عنه سبحانه وتعالى جل في علاه؟ علشان كده يا جماعة في اللحظة دي لحظة المجاهدة في سبيل الله الله أكبر. اللحظة دي لحظة الجهاد. جهاد لإيه؟ جهاد لتوجيه القلب للتفكير في ربنا بس. لو جهدت نفسك في اللحظة دي أنت بتقول لربنا أحبك ربي بالصلاة اللي بتحبها، أنت بتقيم الصلاة. وهنا العلماء قال الإنسان هنا اللي بيصلي له أجرين، ليه أجرين؟ أجر إيه؟ أجر مجاهدة النفس إن أنا عايز أخرج من الدنيا وأبقى واقف بين إيدين ربنا، وأجر الصلاة اللي ربنا فرضها علي الله أكبر. عشان كده ربنا يحبك دلوقتي أول ما قلت الله أكبر في دعاء اسمه دعاء الاستفتاح. استفتاح، عارف بستفتح يعني بطلب إن ربنا يفتح بيني وبينه. بس الدعاء ده ما بين تكبيرة الإحرام والفاتحة علشان تجمع نفسك، واسمع الدعاء واحفظه معايا. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بص، وجهت وجهي دي ركزت معاك يا رب، بنظر لك يا رب زي ما أنت بتنظر لي. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في اللحظة دي أنت في لحظة جهاد، أنت تؤجر على صلاتك وتؤجر على جهادك، أجرين. ركز قوي، ربنا يحبك قوي في اللحظة دي تركز. ويلا عشان أنت دخلت في الحضرة الإلهية، يلا وجه وجهك زي ما ربنا موجه وجهه ليك. يلا لا تلتفت عن الله، لأن ربنا لن يلتفت عنك إلا إذا التفت أنت عنه. ربنا يحبك باصص بقلبك لأن دلوقتي هو بينظر إليك. هنبدأ نصلي مع بعض، بس الصلاة اللي نقول لربنا يا رب أحبك ربي بصلاة كما تحب. كبرت تكبيرة الإحرام، قلت الله أكبر، جهدت نفسك عشان ربنا بيحب كده، وقلت له أحبك ربي بتوجيه وجهي إليك مع بداية الصلاة. يلا استعد الأرقى وأشرف وأعظم حوار في تاريخك وفي حياتك كله. استعد عشان أنت هتقول وهو كمان هيقول، أنت هتقول وهو هيرد عليك، أنت هتقول وهو هيسمعك ويكلم عنك الملأ الأعلى إن أنت فاكره وبتحبه. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ربنا بيقول إن أقسم الصلاة، والصلاة هنا المقصود بها الفاتحة أم الكتاب. فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله لمين؟ يا ترى للملائكة، للملأ الأعلى، للأنبياء اللي عند ربنا في السماوات اللي النبي شافهم هو طالع؟ قال الله حمدني عبدي. قبل ما أكمل معاك جاي في بالي صورة عايز أصورها لك كده قدام عينيك عشان تعرف قد إيه ربنا يحبك تهتم بالذات بالفاتحة. شفت قبل كده واحد بيتصور مع حد من المشاهير؟ تلاقي صورته لما بتخش على الفيسبوك تلاقي واحد حاطط عنده على البروفايل بتاعه صورة مع حد من المشاهير. تلاقي الشخص ده مش المشهور صاحب الصورة نفسه بقى مهتم جدا ان يطلع شكله حلو قوي وهو واقف مع المشهور ده، بغض النظر الشخص المشهور ده مركز في الصورة ولا باصص في حتة تانية. المهم انا كواحد متصور مع المشهور اضحك احلى ضحكة واقف في احلى بوز عشان انا واقف جنبه واقف معاه، فعايز شكلي يبقى حلو قوي وانا معاه. فهمتني ولا لا؟ فهمتني؟ ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى، يحبك تبقى واقف ازاي؟ اهتم شويه، اهتم بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ده ربنا بيقول لهم حمدني عبدي، ده عنده منك كتير قوي بس هو معاك انت، انت لقائك مهم بالنسبة له، لقائك كبير، انت كبير، انت مقصود الكون. مش ممكن يا جماعة يكون ربنا عز وجل بيرد على كل كلمة وانت بتقولها وانت مش باصص له، جاي تتكلم معاه مش باصص له، امال جاي ليه؟ هو عايز يديك من صفاته في الوقفة دي وعايز ينورك لما يتجلى عليك في الصلاة، جاي ليه وانت مش مهتم بيه؟ تقولي خلاص مش هاجي طول ما انا مش خاشع مش هصلي، ما ينفعش، لازم اجري على الصلاة. وانا بقول له وعجلت اليك ربي لترضى بصلاة كما تحبها، ركز في الفاتحة، ركز في الفاتحة وانت بتقول له الرحمن الرحيم، فربنا يقول لهم اثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي، فرحان فرحان ان انت سرته جاي على لسانك، مع انه هو ربنا، ربنا يا جماعة ما بيزدادش عظمة ولا كرامة ولا شرف، ولا ربنا مش محتاج لنا اصلا، ده انت اللي شرف ليك ان ربنا يجيب سيرتك ويقول حمدني عبدي. اهتم، انت كبير ولقائك كبير، والملأ الاعلى بيستمع لله وهو بيقول حمدني عبدي اثنى علي عبدي. وشوف الجمال لما تقول اياك نعبد واياك نستعين، من حبه فيك مش عايز يفضحك، فلما ربنا يسمعك تقول إياك نعبد وإياك نستعين ما يقولش استعان بعبدي، يقول هذا بيني وبين عبدي، فبقول له الحمد لله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. كذاب، أنت مش مستعين بيا دلوقتي. هو ما يحبش كده، هو هيسترك قدام الملائكة، يسترك قدام الأنبياء، يسترك قدام نفسك ويقول هذا بيني وبين عبدي، أنا عارف دلوقتي قلبه متعلق بي ولا لأ، هذا بيني وبين عبدي. فلما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لغاية ولا الضالين، يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لقاء مهم، لقاء ربنا ما يحبش أبدا. لو عايز تقول له أحبك ربي ما يحبش يشوف ملل جوه قلبك ظاهر في تسرع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. أنت عارف السرعة دي طالعة من الملل، فعايز تنجز، انجز المقالة دي بسرعة، مع انه بيقول لك حمدني. عارف ولله المثل الاعلى، عارف لما يكون في حد بينه وبين حد عشم، عيب قوي تخيب العشم ده. عارف لما يكون في حد بينك وبينه كده موده كده، ده احنا حلوين مع بعض، ولله المثل الاعلى، خليك حلو عشان هو جميل معاك ويحب الجمال. وانت بتقرا الفاتحه يبقى ركز في معانيها، ركز وقول له في الفاتحه احبك ربي. خلصت الفاتحة الله أكبر، طبعا بعد الصورة القصيرة الله أكبر هنركع. وأنا دايما بسأل نفسي وبتأمل، هو ليه في ركوع في الصلاة؟ ما كانت خلاص سجود يبين إن إحنا عبيد لله أذلاء بين يديه، ليه الركوع وليه بالهيئة دي؟ وليه أمة الإسلام ربنا عز وجل اختصها بالهيئات دي؟ فقلت تتبع كلام أهل العلم في معنى كلمة ركعة، فلقيت إن كلمة ركعة يعني افتقر بعد غنى. هو اصلا ربنا مغنيه، يعني مديله بيغنيه، وبعدين هو افتقر بعد هذا الغنى. انهي غنى الاول؟ غنى ان ربنا وقفك بين ايديه، غنى انه خلاك تتكلم ويرد عليك، شرف ورفعه انك وقفت بين يديه فباها بك الكون وقال حمدني عبدي، ده غنى. اوعى تنسى نفسك ان انت عبد، اوعى انسى نفسي ان انا عبد، فبقى بقول الفاتحه لربنا وبتكلم معاه وربنا بيرد عليا فانسى ان انا العبد، هو اللي شرفني لكن انا اصلا انا عبد. فانا سافتقر لك بعد هذا الغنى يا رب. الله اكبر، ايدي على ركبتي، باصص في الارض مكان السجود، راكع، تاني ظهري لله، مفيش حد غير ربنا بتني ظهري ليه، ما فيش حد غير ربنا بنحني ليه. ربنا يحب يشوف حالة الافتقار دي بعد الغنى. اظهر من قلبك الافتقار بعد الغنى وانت بتركع، حسها. ما تبقاش زي المسيء صلاته اللي ما لحقتش الفكرة تتجمع في عقله أو قلبه فركع بسرعة وقام، فالنبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلي صلاة تليق بإلهك، أو اعبد إلها يليق بصلاتك، وقول له يا رب ترضى عن ركعتي ليك، أنا مركعش إلا ليك، بس ارضى عن ركعتي يا رب العالمين. أحبك ربي بركوع كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الله أكبر، ركعت. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر، سجدت. السجدة خلاصة علاقة العبد بالله عز وجل، أقرب مكانة لربنا عز وجل وانت ساجد. اللحظة دي انت قربت قربت قربت من ربنا عز وجل، وكل ما تقرب كل ما ربنا ينظر لك أكتر بعين الرحمة والرضا والمحبة. يا من ركبت فيك الشهوات، يا من ركبت فيك الرغبات لمعاصي كتير موجودة في الدنيا، وركب في فطرتك الانقياد والحب إلى الله. عبر عبر عن انقيادك وذلك بين يدي مولاك. أبو طالب عم النبي لم يكن مسلما، فلما سألوه ليه مش عايز تصلي، قال لأنه لا ينبغي للرجل أن يعلو أو أن تعلو إسته عن رأسه. أعزكم الله المقعدة، يعني العرب ما كانوش يحبوا أن الرأس تنزل كده فالحتة دي تطلع لفوق والرأس تبقى لتحت، عيب، مش منظر. مش منظر أن أسجد فالحتة دي تبقى أعلى من رأسي. المسلمين مش كده. المسلمين عايزني أحط دماغي في التراب يا رب أحطها. المسلمين يا رب عايزني أحط عينيا في التراب أحطها. ده أنت ربنا. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ده دم منا ولحمنا الأرض دي. أسجد لله وعبر عن اللي ما عبرش عنه أبو طالب. أسجد لله واعرف إن دي خلاصة علاقتك. عشان كده لو عايز تقول ربنا أحبك ربي، النبي لما قال لك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، عايز يقول لك إن ده أشرف موضع ليك، موضع العبودية، الخضوع. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ليه ربنا بيحب السجود كما ينبغي لله، لأن السجود بتعبر لله فيه عن أنت مين وهو مين، عن طبيعة العلاقة. فتصور واحد كل يوم يسجد ويقول لربنا بقلبه أنا مش فاضي، أنا عايز أخلص. ربنا بينظر في قلبك، بيقترب منك قرب خاص غير أي قرب. ربنا قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. بس قرب الله عز وجل من الساجدين حاجة تانية. فربنا يقترب وينظر في قلبك يلاقيك بتفكر في خروجة وفلوس وفي بنت وفي شغل. هو عايزك تفكر فيه. هو اقترب منك عشان يسمعك، يقربك، يحبك. قل له أحبك ربي بقلب متجمع عليك يا رب وأنا ساجد. أسجد وانت باصص لربنا، باصص بقلبك. سجدت سبحان ربي الأعلى، قل له يا من كنت حليما بمن قال أنا ربكم الأعلى، اغفر لمن سجد وقال سبحان ربي الأعلى. مرة زمان كنت بصلي بسرعة كده تحيات الله صلاة طيبات السلام عليك يا النبي، فتصورت أن ربنا حط صوتي ده أمام الملأ الأعلى وأمام العرض الأكبر يوم القيامة، وقال لي أنا هسمعك بصوت عالي صلاتك قدام الناس، والنار جاية والجنة جاهزة، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام واقف مستني يشفع لي، والمؤمنين والكفار كله يسمع أتحيات الله بصوت عالي. ما فيهاش أي تركيز ولا إقبال، ما فيهاش اهتمام أني بسلم على الملك. اهتم وانت بتسلم على ربنا، قل له التحيات لله، واعتبر نفسك بتسلم على حد عظيم وهو عظيم العظماء. والصلوات والطيبات، خد بالك اللي جاي النبي، السلام عليك أيها النبي. أهل العلم في اللغة العربية يقولون هذا خطاب لحاضر. النبي موجود في قلبك، النبي ما ماتش من قلبك، فسلم عليه، قل له السلام عليك كا كا في الخطاب أيها النبي، استحضره قدامك، عش له وبه صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته. ما تنساش صحابك وحبايبك بقى وإخوانك كلهم، السلام علينا، اهتم بينا، قول له أحبك ربي، إن أنا حاسس بعظمتك وأنا بسلم عليك، وحاسس بعظمة النبي وأنا بسلم عليه، وفاكر الناس المؤمنين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعض أهل العلم يقولون إن التشهد ده كان حوار بين الله ورسوله، إن ربنا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام دخل على ربنا في المعراج قال التحيات لله والصلوات والطيبات، فقال له رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فأخذها النبي ما خدهاش نفسه، أما فرقها على الأمة، قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عشان كده ما تستغربش إن في آخر التشهد ربنا يقول لك ابقى افتكر اللي عرفك عليا، واختم التشهد باعترافك بجميل النبي، بس ابقى ركز وبص لربنا بقلبك وتأدب بأداب الحضرة الإلهية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد عليه الصلاة والسلام. ابقى ركز، ابقى اهتم، ابقى اقول له أحبك ربي بتوقيرك وأنا بسلم عليك، وبوقر النبي وأنا بسلم عليه، وبحترم الناس وأنا بسلم عليهم، لأنك لو قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بلغ سلامك كل عبد صالح في السماوات والأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبأدعي قبل التشهد وبسلم على الملائكة اللي هترفع صلواتك دي، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بسلم كويس عشان دول بيحبوك وفرحانين. يوم ما تموت الملائكة دول كما في الأثر، يوم ما تموت سيقولون لك جزاك الله خيرا، فكم من صلاة أحضرتنا معك، وكم من مجلس ذكر أشهدتنا معك. يبقى ركز، بلاش ربنا ينظر في قلبك يلاقي ملل. طبعا أنا ما جبتش سيرة اللي ما بيصليش، ده موضوع تاني، موضوع تاني. أنا بكلم الواقف في الحضرة الإلهية وربنا باصص له وهو مش باصص لربنا. لو تصور مع مشهور من مشاهير الدنيا يقف مركز عشان الصورة لما تنزل على الفيسبوك. أقول لك علمونا في المدرسة زمان تعمل الواجب على طول أول ما تاخد الدرس عشان تفتكره. أوصي نفسي وإياكم، أول ما نقفل الحلقة دي وإحنا داخلين على التلت الأخير كده، صلي ركعتين بالمشاعر اللي اتكلمنا عليها النهاردة بقلبك، وانت صادق في الله أكبر، وانت صادق في سبحان ربي العظيم، حاول تاخد أجرين، أجر مجاهدة النفس وأجر الصلاة. أحبك ربي بصلاة كما تحب يا رب العالمين. أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، لك العب حتى تعفو وترضى، لك العب حتى تعفو وترضى، ويرتاح قلبي بذكرك ربي. أحبك ربي، أحبك، أحبك ربي، أحبك، أحبك.